إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم إن كيدي متين. ما معنى وأملي لهم؟ الإملاء في هذه الآية بمعنى الإمهال، يعني أعطيهم فرصة وأتركهم في ضلالهم. وأملي لهم يعني أمهلهم إمهالا، فيظنون أنهم لن يؤاخذوا ولن يحاسبوا، ثم يأخذهم سبحانه وتعالى بغتة. فإذا الإملاء هو بمعنى الإمهال، والله سبحانه وتعالى يقول ويتهدد هؤلاء الكافرين: وأملي لهم، يعني أمهلهم وأتركهم في غيهم وفي ضلالهم، إن كيدي متين. يعني مكر الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الكافرين المكذبين متين وشديد وقوي، لأنه يمهلهم فيظنون أنهم في أن الله راض عنهم وأن الله لن يؤاخذهم بما يفعلون، حتى إذا غفلوا ونسوا أمر الله سبحانه وتعالى أخذهم سبحانه وتعالى بغتة وعلى حين غفلة. والله وصف كيده هنا بأنه متين وأخذه سبحانه وتعالى شديد. فإذا معنى قوله وأملي لهم أي أمهلهم إمهالا على سبيل الخديعة لهم والمكر بهم والكيد لهم، حتى إذا أخذهم أخذا شديدا، والعياذ بالله، والله أعلم.